وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام باب الاعتكاف وقيام رمضان. نعم، شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد الانتهاء فيما يتعلق بصيام التطوع وما ينهى عنه من الصيام، شرع في ختام هذا الكتاب في باب الاعتكاف وقيام رمضان، في باب الاعتكاف وقيام رمضان، فذكر مسألتين: المسألة الأولى تتعلق بأحكام الاعتكاف، والمسألة الثانية تتعلق بأحكام القيام، تتعلق بأحكام القيام. وأحكام القيام يعني بالتفاصيلها هذه درسناها في رمضان السابق، وهي رسالة الشيخ الألباني قيام رمضان، ودرسنا أيضا صلاة التراويح كتاب آخر للشيخ الألباني مطول، كلا الكتابين قد درس بحمد الله عز وجل. فذكرها هنا قال باب الاعتكاف، باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح، الاعتكاف له معنى في لغة العرب وله معنى في الاصطلاح. أما معنى الاعتكاف في لغة العرب هو لزوم الشيء، هو لزوم الشيء يسمى اعتكافا، لزوم الشيء يسمى اعتكافا. وأما في الشرع، أي تعريف الاعتكاف في الشرع، وهو لزوم التعبد لله عز وجل، لزوم التعبد أو التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد، التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله عز وجل، للتخلي لطاعة الله عز وجل. هذا هو تعريف الاعتكاف، التعبد لله بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله عز وجل، للتخلي لطاعة الله عز وجل. والاعتكاف من حيث مشروع، الاعتكاف من حيث أمر ماذا؟ مشروع، أمر ماذا؟ مشروع. والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه كما سيأتي، سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، وهي سنة في حق الرجال والنساء ومشروعة في حق الرجال والنساء. والحكمة فيما يتعلق بالاعتكاف، الحكمة فيما يتعلق بالاعتكاف، فالحكمة الأولى هي التخلي لطاعة الله عز وجل، التخلي لطاعة الله عز وجل. والثانية وهي ما يتعلق بالتماس ليلة ماذا؟ القدر، التماس ليلة ماذا؟ القدر. إذن يعني الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان من حيث هو عمل صالح، من حيث هو عمل ماذا؟ صالح. وهذا العمل الصالح في آخر رمضان، وكما جاء في الحديث الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فما يتعلق بالاعتكاف في العشر الأواخر ماذا من رمضان، لأن في آخر رمضان، لأن في آخر ماذا رمضان، فهو أمر ماذا مشروع ولا إشكال ماذا فيه. وأيضا كما قلنا الحكمة الأولى التخلي لطاعة الله عز وجل والتفرق لطاعة الله عز وجل، والحكمة الثانية وهي أكد من الأولى التماس ليلة القدر. ولهذا كما سيأتينا من حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف الأول ثم قيل له ليست في الأول فاعتكف الأوسط، ثم قيل له إنما هي في العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه ماذا من بعده كما سيأتي. فالشاهد أن الحكمة الظاهرة من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم هو التماس ليلة القدر كما سيأتي الكلام عليها، التماس ليلة ماذا؟ القدر. والاعتكاف لأجل التماس ليلة القدر يلزم منها أن الإنسان يتخلى العبادة حتى يوافق هذه الليلة، فإن الإنسان إذا لم يراعي هذا المعنى وهو التخلي ماذا لي العبادة، التخلي للعبادة والطاعة، قد تفوته ماذا ليلة القدر، قد تفوته ليلة ماذا القدر. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى هذه الليلة وهي بالمبالغة في التعبد، في المبالغة في التعبد، فكان يبالغ في التعبد لعله يوافق هذه الليلة. بعض الناس يعتكف وكأنه ما عنده اعتكاف، بعضهم يعتكف وكأن ما عنده ماذا اعتكاف، يعني وجوده في المسجد وخارج المسجد ما في فرق، بل ربما خارج المسجد أهدى وداخل المسجد إزعاج، يعني عنده الناس ويتكلمون، هذا يزوره، هذا يجلس معه، والجوالات، ويا ليت عاد يقف على هذا، ربما يدخل في مسائل الخلاف، قالوا فلان كذا وقال فلان، يدخل غيبة ونميمة وهدرات فاضية، فضيعتك في هذا المسكين، ويريد ليلة القدر، مشكلة هذه. فالاعتكاف في الشرع هو التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله عز وجل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله ماذا إلى المسجد اعتكف بدنا وحسا، اعتكف بدنا وحسا لا مجرد معنى، ولهذا جعله خباء، جعله خباء، هو داخل المسجد ويجعله خباء، هذه مبالغة في التخلي لطاعة الله عز وجل والتفرغ لطاعة الله عز وجل، يعني مكان في مكان، مكان في مكان حتى يتخلى تماما للعبادة. ولا شك أن المعنى الثاني وهو التعبد من حيث يعني التخلي المعنوي وهو في المسجد، وإن لم يكن له خباء يصلح، لكن الأكمل مع الخباء كما سيأتي التنبيه على هذه وما هي شروط الخباء الذي يريد الإنسان أن يجعله في المسجد. ولا يشترط أن يكون خباء، بعض المساجد فيها غرف، بعض المساجد فيها غرف، لكنها قد تكون لجماعة، ما يأخذ الإنسان راحته، جماعة هذا يدخل وهذا يخرج، هذا يتحدث ويتكلم، التلفون يرن من هنا ويتصل وهذا يجاوب، لكن لما يكون الإنسان لنفسه يأخذ راحته. فالاعتكاف هذا معناه التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله عز وجل، فهو في أصله مشروع، وهو في العشر الأواخر من رمضان سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، ولا فرق بين الرجال وبين النساء، لكن اشتراط يعني ماذا شرط اعتكاف ماذا النساء لابد من شروط، أولا أن يأذن الزوج، والأمر الثاني أن لا يكون في جلوسها فتنة، الأمر الثالث أن تكون خالية من الحدث الأكبر وما يتعلق بالحيض أو شيء من الجنابة، واضح. فمثل هذا لا يصلح أن تبقى في المسجد، لا يصلح أن تبقى ماذا في المسجد، وإلا فهي مأذون لها بهذه الشروط الثلاثة، مأذون لها بهذه الشروط. ويذكر العلماء خلافا في أقل الاعتكاف وأكثر الاعتكاف، أقل الاعتكاف وأكثر ماذا الاعتكاف، ما ذكروا ضابطا من حيث الأقل والأكثر، لكن من حيث هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كامل ما اعتكف إلا العشر الأواخر من رمضان، ما اعتكف في غيرها، لكن لو اعتكف الإنسان في غير هذه الأيام هل هو عبادة؟ نقول عبادة نعم. فبعض العلماء يقول لا يحد لا بالقليل ولا بالكثير، لا يحد الاعتكاف لا بالقليل ولا بالكثير، ولهذا في زمن عمر وكان في أيام الجاهلية اعتكف أو نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي ماذا بنذرك. فالشاهد أن الاعتكاف من حيث الحد قلة وكثرة ما لحد، قلة وكثرة ما لحد، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة. ولا يجب الاعتكاف إلا بالنذر، لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر، فمن نذر اعتكافا وجب عليه، لكن وجب عليه باعتبار أن الإنسان ألزم نفسه بهذه العبادة، باعتبار أن الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني واجب عليه كما في حديث عائشة، سيأتينا في أبواب النذر. وأما ما يتعلق يعني بدخول الإنسان الاعتكاف ثم خروجه من الاعتكاف، هل بمجرد الشروع في الاعتكاف يصبح لازما؟ مر معنى المبحث وهي ما يتعلق بالشروع في النوافل، هل تتحول إلى واجبات؟ الراجح لا، جمهور العلماء أنها لا تتحول، خلاف للمالكية والأحناف الذين يقولون إذا شرع الإنسان في المندوب يصبح لازما، هذا ليس بصحيح، بل المندوب مندوب ابتداء أي قبل الشروع فيه وبعد الشروع فيه. ولهذا يرى المالكي أن الإنسان إذا اعتكف ثم خرج أنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام، أنه يجب عليه، لكن من حيث القضاء استحبابا إذا شغل الإنسان أو كان لعذر هل يستحب له القضاء؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قضاه، فإنه دخل أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فدخل المسجد فوجد أخبية، تسعة أخبية لنسائه رضي الله تعالى عنهن، فخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه من قبيل يعني من قبيل القرب من النبي صلى الله عليه وسلم أو التفاخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف، دخل إلى المسجد فوجد تسعة أخبية لنسائه وكلهن يعني تريد بالقرب منه، تريد القرب ماذا منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي عليه أنها المنافسة وأنها لم تكن عبادة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف فقضاها من شوال 20 ليلة، قضاها من شوال 20 ليلة. فيستحب القضاء لمن ترك لعذر من الأعذار، يستحب القضاء، أما إذا ترك الإنسان اختيارا مع القدرة عليه فنقول هذا لا يأثم ولا يلزم القضاء، ولا يلزم ماذا القضاء، على كل الاعتكاف مشروع. وسيأتي الكلام على هذه المسألة، وهو أن الاعتكاف هل هو في كل المساجد أو في مسجد، يعني المساجد الثلاثة أو في المساجد الثلاثة. وسبب هذا الإشكال حديث حذيفة، سبب هذا الإشكال حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا الحديث مداره على سفيان بن عيينة، مداره على سفيان بن عيينة، يرويه يعني سفيان بن عيينة عن جامع من أبي شداد عن أبي وائل عن حذيفة. واختلفوا على سفيان بن عيينة، منهم من يروي عن سفيان بن عيينة عن جامع من أبي شداد عن أبي وائل عن حذيفة من قوله، أي من قول حذيفة فقط اجتهادي، ومنهم من يرويه مرفوعا، ومنهم من يرويه على الشك، ثلاثة المساجد أو مسجد جامع الشك. وهذا سعيد بن منصور، هذا سعيد ماذا ابن منصور. إذن في جماعة يرونه مرفوعا، وهم محمد بن الفرج القرشي، والثاني وهو حمود ماذا ابن آدم، والثالث وهو سعيد ماذا ابن منصور أو هشام ماذا ابن عمار، هشام ابن عمار. وهؤلاء ثلاثة يرون عن من؟ عن سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي شداد، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ويأتي بالمقابل يعني عبد الرزاق بن همام الصنعاني وابن أبي عمر، محمد بن أبي عمر أو يحيى، محمد بن أبي يحيى بن أبي عمر، وهما ثقتان. وأيضا ثالث يروون عن حذيفة عن سفيان إلى آخره، موقوف من كلام حذيفة. ويأتي سعيد بن منصور صاحب السنن، هو يعني إمام معروف، يرويه على الشك، يقول ثلاثة المساجد أو مسجد جامع، ثلاثة المساجد أو مسجد ماذا جامع. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وابن أبي عمر هم ثقات، بخلاف أولئك القوم الذين قبلهم ما لا يدنون من هؤلاء، من عبد الرزاق ومن محمد بن أبي عمر لا يدنون من فيما يتعلق بالثقة، فهم أوثق منهم. وأيضا عبد الرزاق بن همام الصنعاني روى قديما عن سفيان، ولهذا سفيان يخبر عن نفسه سفيان بن عيينة أن ما كان من قبيل يعني ماذا تحديثه القديم فهو يعني قوي أو ثابت، بخلاف ما كان مؤخرا، بخلاف ما كان مؤخرا يخبر ماذا عن نفسه. وعبد الرزاق ممن روى عنه قديما، وأولئك الثلاثة أو الأربعة روى عنه ماذا حديثا. والفاصل في هذا سعيد بن منصور، لكن يروي على الشك، مرة يقول الثلاثة المساجد ومرة يقول مسجد جامع. إذن هذه ثلاث روايات، رواية الرفع وهم يرونها ماذا جماعة، لكنهم يعني مراتب هؤلاء يعني ما بين صدوق وما بين من فيه كلام، ومن يرويه ماذا موقوفا، وهم ثقات، وهم ثقات، وقد روى عنه عبد الرزاق قديما. ويأتي سعيد بن منصور فيرويه على الشك، يرويه ماذا على الشك. وهذه الرواية التي جاءت عن عبد الله ماذا عن عبد الرزاق وعن حذيفة بن اليمان، يعني شاهدها والكلام فيها أنه جاء إلى بيت عبد الله بن مسعود، وكان بين بيت عبد الله بن مسعود وبين بيت ماذا حذيفة أو غيره من الصحابة أناس عاكفون، أناس ماذا عاكفون، فأنكر عليهم حذيفة هذا الاعتكاف، أنكر عليهم حذيفة هذا الاعتكاف، فقيل أنه من كلامه، وقيل أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الخلاف الرواة الذين ماذا مروا معنا، خلاف الذين مروا معنا، الرواة الذين مروا معنا. والراجح في هذه المسألة، الراجح في هذه المسألة أن هذا من قول حذيفة، وقول حذيفة معارض بقول ابن مسعود، حتى قال له: لعلهم أصابوا فأخطأت، لعلهم أصابوا فأخطأت. فالراجح أن هذا من قول حذيفة. رواية سعيد بن منصور نتركها جانبا لأنها مبنية على الشك، جماعة ثلاثة المساجد أو مسجد جامع، فإذا تكون جانبا، وإلا فسعيد بن منصور في جانب عبد الرزاق وابن أبي عمر مرجح عليهم، إمام هو مرجح ما دعا عليهم، لكنه رواها على الشك. وهؤلاء ثقات يقابلون أولئك الذين مراتبهم ماذا الصدوق، وأيضا الرواة عنهم فيهم ضعف، الرواة عنهم فيهم ضعف. فالراجح أن هذا من قول حذيفة، وعارضه عبد الله بن مسعود. والجمهور يقولون على التسليم أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا النفي للكمال لا للشرطية، لا اعتكاف كامل. والدليل قالوا لأن الله عمم، قالوا أنتم عاكفون في المساجد، قال هذه العموم، وأنتم عاكفون في المساجد، فيحمل هذا النفي على الكمال لا على الصحة. فعلى كنا الراجح أن هذا من قول حذيفة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويعارضه قول عبد الله بن مسعود، قال لعلهم أصابوا وأخطأت، أو لعلهم حفظوا وأخطأت، هكذا جاء بهذا وهذا اللفظ. فهذا هو الخلاصة فيما يتعلق بحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يدور على هذه الثلاث الروايات، رفع ووقف وشك، رفع ووقف وشك. وأنت تنظر الرواة من ها هنا ومن ها هنا ومن الراوي الذي يروها على الشك. أما ما جاء من طريق سفيان الثوري إلى آخره وهو يقوي الموقف أنه من كلام عبد الله، يعني ماذا من كلام حذيفة، لكنه من طريق راو لم يسمع من عبد الله بن مسعود، لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وهي تؤيد رواية الوقف. فالشاهد أن الاعتكاف في كل مسجد، لكن شرط المسجد أن يكون إما جامع وإما جماعة، لا يكون مسجد لا تقام فيه جمعة ولا جماعة، لا خطأ، ما يصلح هذا. لماذا؟ لأن هذا يتنافى مع الاعتكاف، يحتاج أن يخرج في كل وقت إلى خارج المسجد من أجل جماعة، لأن الجماعة واجبة. فإذا كان مسجد لا تقام فيه جمعة ولا جماعة لا يصلح فيه الاعتكاف، لأنه يحصل إما أنه يترك الجماعة هذا يأثم، وإما أنه يخرج لكل وقت وهذا يتنافى مع الاعتكاف الذي هو لزوم المسجد، التعبد بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله عز وجل. والمرتبة الثانية وهي مرتبة أن يكون المسجد مسجد جماعة، فهذا لا يخرج إلا ليوم الجمعة إن وافق، لأن حين قد تنتهي هذه الأيام قبل ما يجي يوم الجمعة قد يحصل، لكن إن وافق يوم الجمعة فيخرج إذا كان هذا المسجد ما تقام فيه الجمعة. وخروج الإنسان إلى الجمعة هذا كالمشترط شرعا، لأنه لابد أن يحضر ماذا؟ الجمعة، وقد نودي إليها ولم يستثنى أحد، تسمع النداء قال نعم قال فأجب، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، معناه أنه يخرج من هذا المسجد إلى، واختلفوا هل يخرج في أول النهار أو في آخره، لا فرق، الراجح أن لا أن يخرج في أول النهار. لماذا؟ لأنه سينتقل من مسجد إلى مسجد، سينتقل من مسجد إلى مسجد، ما يكون فارق المسجد، فارق مسجد إلى مسجد، وهذا لا إشكال ماذا فيه، فلا أن يخرج في أول النهار. والأكمل أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة، هذا أكمل. إذا المساجد ثلاثة أقسام، مسجد لا تقام فيه جمعة ولا جماعة، ومسجد تقام فيه الجماعة، ومسجد تقام فيه الجمعة والجماعة، الأكمل الثالث، الأكمل الثالث. أما الاعتكاف في غير مسجد لا يعني لا تقام فيه لا جمعة ولا جماعة، كأن يعني ماذا يعتكف الإنسان في مصلى، اجعل له مصلى في اعتكف فيه، هذا ما يصح، لأن الله قيد الاعتكاف بالمساجد وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد. نقول هذا اعتكاف لغة، أما شرعا لا، لا يسمى اعتكاف سواء كان للرجال أو كان للنساء. الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بدأ المصنف بقيام رمضان وترك ما يتعلق بالاعتكاف، مع أنه في المتن قدم الاعتكاف، قال الاعتكاف وقيام رمضان، فقدم ما يتعلق بالقيام، ما يتعلق بالقيام. والمقصود بالقيام الصلاة جماعة وهي صلاة التراويح، المقصود بالقيام هي قيام رمضان، سواء كان قام الإنسان فردا أو جماعة، هذا يسمى قيام رمضان، هذا يسمى قيام رمضان جماعة أو فردا. والسنة أن يقوم الإنسان جماعة، السنة أن يقوم الإنسان جماعة مع الجماعة. فالصلاة في رمضان وهي ما يسمى بصلاة التراويح هذا يسمى قيام رمضان. فجاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، من قام ماذا؟ رمضان إيمانا واحتسابا. أولا انظر إلى القيد الأول، قام رمضان يعني أقام رمضان كاملا، قام رمضان كاملا. ومنها هنا تشمل الرجال والنساء، تشمل ما لو كان فردا وما لو كان جماعة، الحديث على عمومه، الحديث على عمومه. قال: من قام رمضان، من قام رمضان، وهي ما يتعلق كما قلنا بصلاة التراويح إيمانا، وإيمانا يعني يخرج ما لو كان الإنسان يقوم على حسب العادة، ما قام يعني باعتبار يعني العبادة، ولا كذلك من باب أولى أن لا يقوم رياء وسمعة، وإنما قام إيمانا، إيمانا بمعنى تصديقا بوعد الله عز وجل وبفضل قيام رمضان، عنده تصديق بوعد الله عز وجل وبفضل قيام رمضان والأجر المرتب ماذا عليه، هذا معنى إيمانا، إيمانا بما وعد الله عز وجل به من فضل القيام في رمضان. فإذا قام الإنسان رياء وسمعة هذا ليس له أجر. وهكذا إذا قام الإنسان كما هي العادة، جاء رمضان قيام قال قيام، هذه ليست عبادة، هذه عادة لا يؤجر الإنسان عليها، لكن لابد أن يكون إيمانا. والناس في القيام مع الإيمان تتفاوت، منهم من إيمان في السماء يقوم رمضان وعنده إيمان عظيم، ومنهم الوسط ومنهم الأدنى، والناس تتفاوت. هذا لا إشكال في عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، حتى الإيمان الذي هو في القلب يزيد وينقص، والإيمان بالأعمال يزيد وينقص أيضا. أهل السنة على هذا. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، والمقصود احتسابا أي يحتسب الأجر من الله عز وجل ويريد الثواب من الله عز وجل، لا يقوم لأجل أن يمدح ولا لأجل كذلك أن يعني يرى أو كذلك يعني يسمع إلى آخره، وإنما قام يريد الأجر. إذن إيمانا واحتسابا، إيمانا أي تصديقا بوعد الله عز وجل، واحتسابا للأجر، واحتسابا ماذا؟ للأجر، بهذين القيدين. وأيضا قام رمضان، لابد من هذا القيد أنه رمضان كاملا، رمضان كاملا. ماذا يترتب على هذا؟ قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وما جاء في بعض الأحاديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كل حديث فيه وما تأخر شاذ، كل حديث فيه وما تأخر لا يثبت، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت الأحاديث في النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما تقدم هذا في حق غيره من الأمة، والخلاف معروف فيما يتعلق غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هي الصغائر والكبائر؟ الجمهور على أنها صغائر، كما جاء في الحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت ماذا؟ الكبائر. فإذا كان الصلوات لا يحصل بها التكفير وهي الفرائض، وكذلك رمضان وهو الفرض لا يحصل به التكفير، من باب أولى هذا القيام الذي هو مستحب. فالجمهور على أنها الذي يكفر الصغائر لا الكبائر. والمقصود بغفران ما تقدم أي أن الله يستر على الإنسان هذه الذنوب الصغائر في الدنيا وتكفر عنه يوم القيامة، هذا معنى المغفرة، الستر في الدنيا والمغفرة يوم القيامة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ويزاد على هذا الفضل إذا قام مع الإمام، يزاد على هذا الفضل من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، مضاف إلى شيء إلى الفضل الأول، لأن هذا حتى في الفرد، حتى هذا في الفرد من الرجال والنساء، النساء إذا قام رمضان ولو كان في بيته يحصل على هذا الأجر، لكن مع الإمام جاء الحديث الآخر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمقصود مع الإمام حتى ينصرف أي حتى يقضي الصلاة، لأنه أحيانا قد يكون أئمة يصلون بالناس، قد يكون أئمة يصلون ماذا بالناس، أي حتى تنتهي الصلاة، المقصود حتى تنتهي الصلاة أي حتى قضاء الصلاة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيه الحث على أن الصلاة مع الجماعة أفضل من الصلاة منفردا، وهذا هو الصحيح، وهو الذي داوم عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه إشارة إلى فضل صلاة الجماعة في المسجد، وأن أفضل من كون الإنسان يصلي فردا. فلو صلى الإنسان فردا من الرجال والنساء يأتي الحديث الأول ما في إشكال، لكن كأنه قام ليلة لا، هذا لا يحصل إلا من قام مع الإمام. ففيه أن صلاة الجماعة في المسجد وهذا قول الجمهور أولى وأفضل من الصلاة في بيته، لكن هل هو حرام؟ نقول لا، لكن نقول هذا خلاف السنة، خلاف السنة. وما يدل على أنها سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 3 ليال ثم خشي أن تفرض عليهم هذه الصلاة فترك، أي لأجل هذه الخشية. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت خلافة يعني عمر رضي الله تعالى عنه وجعلهم على إمام واحد، فقال نعمة البدعة، المقصود أي الشيء الذي جدد بعد أن يعني مضى عليه دهر لم يعني يفعل، وإلا فهذا الفعل قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن القيام قيام رمضان في المساجد سنة من السنن، سنة من السنن، وهي أفضل ما لو كان الإنسان يصلي لوحده، ما لو كان الإنسان يصلي لوحده. أفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. نعم، ذكر هذا الحديث أيضا فيما يتعلق بفضل قيام رمضان، بفضل قيام رمضان وماذا كان يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن ما دخل في باب الاعتكاف. قال: إذا دخل العشر، والمقصود به العشر، العشر الأواخر من رمضان، المقصود به العشر. كان نستفيد من لفظ كان أنه كان يداوم عليه الصلاة والسلام، مع أن إذا دخل ليست من قبيل الفعل المضارع، لأنهم يذكرون إذا جاءت كان وبعدها الفعل المضارع، هذا يدل على الدوام، لكن القرينة أنه داوم على هذا، كان تفيد الدوام، هذا على الصحيح. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، والمقصود ماذا به؟ العشر الأواخر كما قلنا من رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام في أول أمره يعني لربما اعتكف العشر الأول ثم أخبر أنها ليست في العشر الأول، يريد يعني يطلب ليلة القدر، يريد أن يطلب ليلة ماذا؟ القدر. فاعتكف في الأول ثم اعتكف في الأوسط ثم قيل أنها في العشر الأواخر من رمضان، ثم داوم على العشر الأواخر في رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجهم بعد كما سيأتي في الحديث. فالشاهد إذا دخل العشر، والمقصود بالعشر العشر الأواخر من رمضان. ومتى تبدأ العشر الأواخر من رمضان؟ في قول جماهير العلماء تبدأ من ليلة 21، من ليلة 21. وسيأتي إشكال والإجابة عنه، سيأتي إشكال أنه دخل بعد صلاة الفجر، معنى أنه فوت ليلة ماذا؟ 21. هذا ليس بصحيح، سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن ليلة 21 وما بعدها هي العشر، لكن أحيانا قد يكون الشهر كاملا فتكون عشر، وأحيانا قد يكون ناقصا فتكون تسع. وكونها يقال لها ماذا؟ عشر، هذا معروف كلام العرب أن قد يطلق على الأكثر بأنه ماذا؟ بأنه كل، يطلق على الأكثر بأنه ماذا؟ كل. وهذا قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كاملا، وفي بعض الألفاظ يصوم شعبان إلا قليلا، فلا فرق ولا منافاة بين اللفظين. فإن العرب قد يعبرون عن الأكثر بالكل، يعبرون عن الأكثر بالكل. فعلى كل تبدأ ليلة إحدى أو تبدأ ليلة يعني ماذا؟ العشر الأواخر من رمضان من ليلة 21. فتقول رضي الله عنها إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة. قال العلماء شد المئزر هذه كناية عن إرادة ماذا؟ الإنسان، أن الإنسان إذا أراد عملا يشد المئزر، يشد ماذا؟ إزارة. الإزارة هو الثوب الذي يكون أسفل البدن، وما يكون أعلى يسمى رداء، فيشد الأسفل من أجل النشاط على العمل، كناية عن النشاط للعمل. وقيد شد ماذا؟ مئزرة عليه الصلاة والسلام كناية عن اعتزال نسائه، والثاني هو الأقرب، والثاني هو الأقرب، شد المئزر كناية عن اعتزال النساء، لأنه لا يعني لا جماع ولا مقدمات الجماع مع الاعتكاف كما سيأتي الكلام عليه، فإن الجماع بالإجماع يفسد الاعتكاف. وهكذا أيضا مقدمات الجماع هذه أيضا مما يحرم ماذا على المعتكف، فلا يصلح له المباشرة ولا كذلك ماذا الجماع، ولا كذلك ماذا الجماع. إذن المقصود شد ماذا؟ مئزرة كناية عن اعتزال نسائه، يعني بمعنى ربط على نفسه، أن المئزر هو مكان الإنسان إذا أراد أهله كذا يعني يتركه. وقيل أنه كناية عن يعني التشمير للعمل، لكن الثاني الأول أقرب كما قلنا اعتزال النساء. قالت شد مئزره وأحيا ليلة، وأحيا ليلة عليه الصلاة والسلام، أحيا ليلة مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها تنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة قط، لم يقم ليلة ماذا قط، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، ما يصوم يعني الدهر. ولا كذلك عليه الصلاة والسلام يقوم ماذا ليلة كاملة، لا من حيث القيام ليلة ولا من حيث الصيام دواما على الصيام. فكيف نفعل بهذا ماذا الحديث؟ قال بعض العلماء كما قلنا، وأحيا ليلة أي أكثر الليل، أحيا ليلة أي أكثر الليل. وقيل المعنى أحيا ليلة، وهذا يستثنى من باقي العام، أن العشر الأواخر من رمضان اختصت بإحياء النبي صلى الله عليه وسلم لليلها، ولا يلزم من ذلك الإحياء بالصلاة، لأن يدخل مقدمات الصلاة يعني من التوضؤ، من تجهيز الثياب، من التلاوة، من الأذكار، من التسبيح، من التهليل إلى آخره، كل هذا يسمى إحياء الليل. فليس من شرط إحياء الليل أن يكون الإنسان في صلاة، إحياء الليل حتى مقدمات الصلاة تدخل في إحياء الليل، كون الإنسان يجهز أدواته، يجهز ثيابه، يتوضأ أو يغتسل، كل هذا من قبيل إحياء الليل. فوسائل العبادات عبادة، وسائل العبادات عبادة، وهكذا يدخل فيها الذكر والاستغفار والتلاوة. فالمقصود بإحياء الليل يعني لا يشترط أن يكون بالصلاة. فاختلف العلماء على قولين، من قائل أحيا ليلة أي أكثر الليل، لماذا؟ لأن عائشة تنفي أنه يقوم ليلة كاملة. والمعنى الثاني أنه أحيا الليل أي الليالي كاملة، وهذه هي التي تستثنى في العشر الأواخر، قالوا لأنها أيام معدودة، فأحياها النبي صلى الله عليه وسلم التماسا لليلة القدر، لأن ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، الليل كامل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال وأحيا ليلة وأيقظ أهله، أيقظ ماذا؟ أهل عليه الصلاة والسلام، من أجل ماذا؟ التعاون على الخير، من أجل التعاون على الخير، أي يعينهم على الخير، يعينهم ماذا على الخير؟ أيقظ ماذا؟ أهله. ونستفيد من أيقظ أهله أنهم ينامون في أول الليل، أنهم ينامون في أول الليل، ثم يوقظهم ماذا؟ للذكر والاستغفار والتهليل والصلاة إلى آخره. الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. نعم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هذا يؤكد الذي مضى معنا، كان رسول الله إذا دخل العشر إلى آخره. ذكرت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، كما قلنا في أول الأمر لربما اعتكف الأول أو بعد ذلك اعتكف الأوسط، ثم أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فهذه هي الحكمة من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن اجتهاده في العشر الأواخر، يتحرى ماذا؟ ليلة القدر، يتحرى ماذا؟ ليلة القدر، كما جاء في الحديث: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الذنب المغفور، ما تقدم منه وما تأخر، مع هذا لا يتقاس عن الأعمال، مع هذا أيضا يريد الزيادة من الأعمال، فيعتكف يلتمس ليلة القدر، يلتمس هذه ماذا؟ الليلة. قالت: حتى توفاه الله. وهذا كان هديه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه، من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا عمل عملا داوم عليه. قال: ثم اعتكف أزواجه من بعده. فيه جواز اعتكاف النساء، فيه جواز اعتكاف النساء، لكن بالشروط الذي مرت معنا، وهو إذن الزوج، لأنه مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة أن تصوم زوجها ماذا؟ شاهد، وباعتكافها تفوت عليه، فلا بد من إذن الزوج. والأمر الثاني: الأمن من الفتنة عليها. الأمر الثالث: ألا يكون عليها الحدث الأكبر، لأنها لا تمكث في المسجد، لا تمكث ماذا؟ في المسجد، والاعتكاف لا يصلح إلا في المسجد، والاعتكاف لا يصلح إلا في المسجد. ففيه جواز اعتكاف النساء، ففيه جواز اعتكاف النساء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله لأنه ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، العشر أي عشر ليالي. ثم هذا الحديث فيه إشكال، أورده لأن لوجود الإشكال فيه، أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد اعتكافا صلى الفجر ثم دخل معتكفه، دخل ماذا؟ معتكفه عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم له دخولان، الدخول الأول إلى المسجد متى؟ بعد غروب الشمس، أي صلى المغرب وبقي في المسجد ليلة 21. لماذا نقول هذا الأمر أن له دخولان؟ الدخول الأول دخول المسجد، متى كان؟ صلى المغرب ليلة 21، بقي في المسجد. لماذا؟ لأن هذه أول ليالي العشر، حتى نجمع بينه وبين حديث عائشة اعتكف العشر الأواخر من رمضان، واحتمال أن تكون هذه الليلة هي ليلة ماذا؟ القدر، لأنها من العشر، لأنها ماذا؟ من العشر. وقد كان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء كما في حديث أبي سعيد ومن حديث غيره أن ليلة القدر في سنة من السنوات كانت في ليلة 21، كانت في ليلة 21، فكونه يفوت هذه الليلة ويدخل. إذن عندنا دخولان، الدخول الأول دخول المسجد عموما، وهو أنه دخل بعد أن صلى المغرب بقي في المسجد. الدخول الثاني دخول الخباء، دخول الخباء أي كان في الليل مع أصحابه يرتبون المسجد ويرتبون الأخبية، فلما صلى الفجر بعد ذلك دخل الدخول الثاني وهو إلى الخباء الذي هو في المسجد. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم دخولان، الدخول الأول من الليل أي بعد غروب الشمس، والدخول الثاني من الفجر وهو إلى الخباء، لأجل أن نجمع بين الحديثين، وهذا قول جماهير العلماء. أما بعض العلماء فقال هذه الليلة ما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف، وأخذوا بظهر هذا الحديث، قالوا دخل في الفجر، دخل ماذا؟ في الفجر، وهذا ليس بالصحيح. ومن قائل أنه يدخل من يوم يعني ماذا؟ من يوم 20، وهذا ليس بالصحيح، يدخل من يوم 20، وهذا المقصود بالفجر أي فجر 20، المقصود بالفجر فجر 20، هذا ليس بالصحيح. إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، قالوا فجر 20، لا، هذا في زيادة يوم. وإذا قلنا فجر يعني ليلة 21 معناه تفويت ليلة، والراجح القول الثالث، أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: أدخل يوما، أخرج ليلة، أدخل الليلة مع اليوم. وهذا هو الصحيح، أن للنبي صلى الله عليه وسلم دخولان، الدخول الأول من الليل والدخول الثاني بعد الفجر دخل إلى خبائه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، ذكر المصنف هذا المبحث في الكلام على الخروج، إما خروج البدن أو بعض البدن، إما خروج البدن خارج المسجد وخارج الاعتكاف، وإما خروج بعض البدن. إذن عندنا ثلاثة أقسام: إما أن لا يخرج الإنسان لا ببدنه ولا ببعض بدنه، وإما أن يخرج ببعض بدنه، وإما أن يخرج ببدنه، وإما أن يخرج ببدنه. وأيضا خروجه ماذا ببدنه له أحوال كما سيأتي معنا، له ماذا أحوال كما سيأتي معنا على التقسيم الثلاثي. طيب، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله ليدخل ماذا علي رأسه. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته ملاصق للمسجد، فيخرج من المسجد، يخرج ببعض بدنه من المسجد إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. بيت عائشة رضي الله عنها كان هكذا، وبينه وبين المسجد شيء من الحرم، الحوش الصغير، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى يعني المكان الذي هو ما بين المسجد وبين البيت، بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فترجله، معنى ترجله بمعنى تمشط شعره وتدهنه، وهذا فيه أن المعتكف يعني يتنظف، أن المعتكف ماذا يتنظف. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا حتى لا يؤذي المسجد بهذا الشيء أو لبيان الجواز؟ فعلى كل، خروج بعض البدن لا يعتبر خروجا، خروج بعض البدن من المسجد لا يعتبر ماذا خروجا. ولهذا لو حلف الإنسان أنه لا يخرج من المسجد وخرج شيء من بدنه، هل يكون حانثا؟ نقول لا، لا يكون حانثا لهذا الحديث. فيخرج ماذا رأسه، فترجله ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها، ترجله رضي الله تعالى عنها. ثم ذكرت ما يتعلق بالخروج الثاني وهو خروج البدن، الخروج البدني، ذاك بعض البدن، وهذا خروج بالبدن. قال: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. والحاجة على قسمين: خروج الإنسان ببدنه من المسجد يعني لحاجة، الحاجة على قسمين، إما يعني طبيعية وإما شرعية. الشرعية للوضوء، إذا لم يكن في المسجد ماء للوضوء، أو لرفع الجنابة، قد يكون عنده حدث أصغر أو حدث ماذا أكبر، أو يريد ثوب يستر به عورته، فهذه تسمى حاجة شرعية، هذه تسمى من الحاجات الشرعية التي لابد منها، أو لقضاء يعني كذلك ما قلنا بول أو غائط، وهذا أمر طبعي، هذا أمر ماذا طبعي يحتاج الإنسان إليه. وأما ما يتعلق بالأمر الآخر وهي ما يتعلق بالخروج لأجل الإتيان بالأكل والشرب، إذا لم يكن عنده أحد، إذن الطبعي ما يحتاج الإنسان إليه يعني من قضاء حاجة من بول أو غائط، وهكذا الشرعي كما قلنا للوضوء لرفع الحدث الأكبر أو الأصغر أو ستر ماذا العورة. ويزاد على ذلك الخروج لأجل الأكل والشرب إذا لم يكن عند الإنسان من يأتي به، فإذا خرج الإنسان وأتى بطعامه وشرابه ورجع ما في إشكال، بل بعض العلماء يقول يخرج فيفطر ويأكل حاجته ولو كان في بيته ثم يرجع، فلو حالتان: إما أن يخرج فيأكل بقدر الحاجة ثم يرجع، أو يخرج فيأخذ طعامه فيرجع إلى المسجد فيأكل في المسجد، فهذا الأشكال فيه إذا لم يكن عنده من يأتي بهذا الشيء. هذا خروج لكل البدن للحاجة، إما طبيعية وإما شرعية. بقي عندنا خروج الإنسان لغير ما حاجة، لا طبيعية ولا شرعية، لكن يعرض الإنسان عارض، يعرض الإنسان عارض من عيادة مريض، من اتباع جنازة، من حضور درس، هل للإنسان أن يخرج بهذا القدر لأن هذا عارض أو لا يخرج هذا الإنسان؟ المسألة على قولين، من العلماء من قال إذا اشترط لا حرج، وهذا قول الجمهور، إذا اشترط أي أنه لأجل أن يخرج لجنازة، عيادة مريض، وكذلك فيما يتعلق بحضور درس، قالوا إذا اشترط لا حرج، إذا اشترط لا حرج. وقياسه قالوا حديث يعني ماذا ضباعة لما كانت شاكية وأرادت الحج، فقالت: يا رسول الله أنا شاكية وأريد الحج، بمعنى أنني ربما أنقطع الحج، ما أستطيع مواصلة الحج، فيكون عليه يعني فدية، عليه هدي، عليه ماذا فدية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، فإذا حججتي واشترطي فتقولي محلي حيث ماذا حبستني، لا يكون عليك شيء، تتحللين بدون مقابل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشترطي. قالوا: هذا في الحج، الاعتكاف أدنى منه، إذا كان هذا الاشتراط في الحج من باب أولى ما هو دون يعني ماذا من دون الحج، من دون ماذا؟ الحج. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة يعني القياس فيها فيه ما فيه. لماذا؟ لأنه مر معنا أن الاعتكاف لغة وشرعا لزوم المسجد، وهذا الخروج يتنافى، هذا الخروج وإن كان مشترطا يتنافى مع هذا الأمر، يتنافى مع هذا الأمر، بخلاف التحلل لا يتنافى. إنسان تحلل من الحج، إنسان تحلل ماذا؟ من الحج. فعلى كل الجمهور قاسوها قياسا، وبعض العلماء قيد هذه المسألة الذي يصلح فيها الشرط إذا كان الأمر مهم، وهو عيادة إنسان بينك وبين الصلة وقرابة كالوالدين أو الأقارب، بينك وبين القرابة وصلة، قطعهم من حيث عيادتي قد يكون يعني قطع صلة، أو هكذا رجل من أهل العلم، رجل من أهل ماذا؟ العلم. فإذا كان بهذه المثابة واشترطت أنه لو حصل شيء ستعود، قالوا هذا لا حرج. فالذي يظهر أنه يعني في الحالة الثانية لا إشكال، لكن الحالة الأولى أوسع، كل جنازة يخرج، كل مريض يخرج، فيه ما فيه. لكن يضيق هذا الأمر بحالات خاصة، بحالات خاصة إذا اشترطها لا حرج. والقسم الثالث الخروج البدني لغير هذين الأمرين، يعني يدخل الاعتكاف ويشترط أنا عندي دكان من الليل يريد أخرج إلى دكاني، هذا ما يصلح، هذا ما هو اعتكاف، هذا يتنافى مع الاعتكاف تماما. يعني يشترط على نفسه أنه يخرج لعمله لدكانه، نقول يا أخي اعمل لك في دكانك وخرج إلى عملك واترك المسجد في الليل، تعال أوي لك إلى المسجد. هذا ما يصلح مع الاعتكاف. هذه ثلاثة أحوال، هذه ثلاثة أحوال. نقرأ الحديث الأخير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. نعم، هذا الحديث إلى عند قوله ولا اعتكاف إلا بصوم، الأول معل ومدرج من كلام الزهري، قال هذا الدارقطني في العلل: الأول السنة على المعتكف إلى آخره، إلى عند قوله ولا اعتكاف، هنا من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها موقوف عليها: لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. لكن قبله هذا من كلام الزهري، مدرج من كلام الزهري، أبان هذا الدارقطني في العلل، أبان هذا الدارقطني عليه رحمة الله في العلل. والمعنى صحيح، السنة أي الطريقة الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم على المعتكف ألا يعود مريضا. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى البيت لحاجة الإنسان ومر بمريض يسلم عليه وهو مار، ما يجلس عنده، لا يجلس ماذا عنده، ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة، والمس ولا يباشرها، المس إذا كان لشهوة، وهكذا قد يطلق على الجماع، قد يطلق على الجماع، ومر معنا أن الجماع بالإجماع يفسد الاعتكاف. وأما ما يتعلق بالمس لشهوة وهي مقدمات الجماع أيضا هذه تحرم على المعتكف، لكن لا تفسد الاعتكاف، لا تفسد ماذا الاعتكاف. والقسم الثالث المس لغير شهوة، فعائشة كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ومر معنا أنه طبعي أو شرعي. قالت ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا من قول عائشة، لا اعتكاف إلا بصوم. هذه مسألة بحثها العلماء، هل يصلح الاعتكاف من دون صيام؟ نقول نعم، فإن عمر رضي الله تعالى عنه اعتكف، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي بعض الألفاظ يوما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أوفي بنذرك، ولم يذكر له صياما، فلا ملازمة بين الاعتكاف والصيام. لكن نقول الأكمل، إذن المسألة ثلاثة أقوال: من قائل أنه الاعتكاف إلا بصيام، قول عائشة وعبد الله بن عباس، ومن قائل نعم عبد الله بن عباس يخالف عائشة كما سيأتي معنا، من قائل أنه لا اعتكاف إلا بالصيام، ومن قائل أنه لا ليس من قبيل ماذا الشر، ومن قائل أن الأكمل أن يكون الإنسان صائم، والقول الثالث هو الصحيح، الأكمل أن يكون الإنسان على صيام. قالت ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، إلا في مسجد جامع. ومر معنا أن المساجد ثلاثة أقسام، فآخر الحديث وقف موقوف على عائشة، وأوله من قول الزهري، من قول ماذا الزهري، واستأتي باقي الأحاديث. جزاك الله. السؤال إلا نأخذ ما يتعلق بالحمل.